إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن المخالفات والمنكرات والعظائم والقبائح التي تقع في أعراسنا، فنحن ولله الحمد أمة مسلمة، دستورها الإسلام، مرجعها هو القرآن، فعيب وكل عيب أن يكون أو أن تكون هذه المخالفات في أمة تعبد الله وتوحده، تعبد الله وتوحده. فينبغي علينا معاشر الآباء ومعاشر الأمهات أن نتقي الله تبارك وتعالى في أفعالنا وفي أقوالنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا، فإن الله جل جلاله لا يخفى عليه شيء من أمرنا من هذه المخالفات. عباد الله، من هذه المخالفات، وهي كما يقال ثالثة الأثافي، وهي من المنكرات والمخالفات العظام، الإتيان بالمغنين والمغنيات. إن شرعنا وديننا الحنيف لا يمنعنا من الفرح ولا يمنعنا من الترويح عن النفس، وإنما وضع لذلك ضوابط وقواعد ينبغي للمسلم أن يذعن لها. شرعتنا ماشي بها الإنسان يتزوج أنه ما ينشرش وما يفرح، لا يفرح، ولكن يفرح الفرح الذي يحبه الله ويرضاه، الفرح الذي تكون فيه البركة، الفرح الذي يكون فيه سعادة الجميع. مش انت تفرح وتنشط وتضرب بسطاش كي تنقول احنا وتلحق الضرر بالآخرين، فإن ما يقع في الأفراح من هذه الناحية شيء ينداله الجبين، لا يقبله العقل، لا يقبله العقل السليم، بل ها أن يقبله دين الإسلام. تلقى الإنسان بيتزوج، تيقدر يكون إنسان كي تنقول إحنا يحب الله ورسوله، لا يحب ارتكاب الحرام، لا يحب إغضاب الله، وتتقع مناقشة بينه وبين والديه بينه كذا، أنا راه بتنشط، ولكن النشط اللي هو معتاد في الواقع من الإتيان بالمغنين والمغنيات والطبالة والشيخات وهلالة وأحمد شاوة، لا ما بيتوش، لأن هذه أمور تغضب الله. فحينما يسمع بعض الناس مثل هذه الكلمات يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وهذا هو تاع تزموا تبعينوا والله غفور رحيم كيف قلنا قبل وتبدأ تسويغات وراء هي مرة واحدة في العمر. لا، الحرام يا عبد الله حرام، الحرام حرام، الحرام يوجب عقوبة الله تبارك وتعالى، الحرام يستلزم عقوبة الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإن من العجائب والعجائب جمة أن بعض الناس يحاولون مناقشة هذا الأمر علميا، وعلى قاش في هنا واش قاع الى جبتي الشيخات وكذا اش فيها اش فيها من ناحيه قاع تدينا اش فيها ما حرامش شوف قاع العالمين وشوف. الغناء حرام، واذا كان بهذه الالات التي نشاهد الان يكون اشد تحريما، والادله في ذلك كثيره كما ذكر الامام القرطبي وهو من احد اعمده المذهب المالكي، تقول بأن القرآن قد حرم الغناء في ثلاثة آيات، في ثلاثة آيات. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن مسعود: هو والله الغناء، هو والله الغناء، هو والله الغناء، ثلاثة المرات. وقال الحق جل وعلا الآية الثانية: واستفزز منهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الآية: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد: صوت الشيطان هو الغناء. الآية الثالثة: قال الحق جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أسمدي في لغة حمير أي غني لنا. فهذه ثلاث آيات تمنع معاشر المسلمين والمسلمات، تمنع الغناء. ولكن أي غناء اللي كان عند الناس اللي قبل؟ قد تجد فيه كلمات يعني كي تنقولوا احنا شوية مزيانة، أما غناؤنا الآن ففيه من قلة الحياء، ففيه من قلة الحياء، ما الله به عليم. الغناء ديالنا احنا دابا الآن والنشاط ديالنا احنا تهدم الدين من أصله، شركيات، مخالفات، قلة حياء. تتكون قاعد مع مع مع والديك ومع وليدك، والله لا تستطيع سماع ذلك، لا تستطيع سماع ذلك. بالله عليكم، واش عمركم سمعتوا شي واحد تيغني وتيمدح الحياء ولا تيمدح الاخلاق الفاضله؟ لا، ما كاينينش شفايف حمراء، الخدود ورديه، تيتمايل شي، تينوض شي قاعد، كلها كلمات تهيج، تتهيج الانسان. الى ما دفعته للرد، الى ما دفعوا للعفه والحياء، كلمات احيانا يستحي الانسان من ذكرها وينزه نفسه عن النطق بها، وخاصة في هذا المكان. حتى يقول بعض الناس بأنه راه الغناء أشرى وكان. سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن الغناء فقال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أفحق هو؟ أفحق هو؟ وقال أعظم من ذلك، قال: لا يفعله إلا الفساق. هذا الإمام مالك رحمة الله عليه اللي كان عندهم كما قلت كلمات اللي هي شبه شبه مزيانة تتغنوا بها، أما احنا الآن الله المستعان. إذا الإنسان من اللي تيدير هذا الفعل أولا يجاهر الله بالمعصية، وكل أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأمر الثاني، الأمر الثاني المحظور اللي هو في هذه الأعراس، اللي هو في الغناء، في استقطاب الغناء والمغنيات، أن فيه الإسراف، فيه إسراف، فيه بذل المال في غير محله. وتتلقى العجيب أن الإنسان محتاج لهذا المال وتينوض ويطيح باش توا يجيب أش فلان اللي هو يشار له بالبنان. باشاش دوز واحد ليلة فعلى تركة. ألا تدري يا عبد الله أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال هو مال الله ماشي ديالك، الله تبارك وتعالى غادي يسولك عليه، منين جديه وفيما أنفقته. أش بتقول جبت المغني الفلاني والمغنية الفلانية؟ هل تستطيع أن تقول ذلك أمام ربك جل وعلا؟ إذن فيهاش تبذير وإسراف، والناس يتبهوا الآن ماشي تيوقفوا عند هذا الحد، حتى في الفنادق وتيديرهم في البيسينات وتيديرهم في المسابح إلى غير ذلك من الأمور، تلقى أموال طائلة والإنسان هو محتاج بتصرفخة، وتلقى العناد ولد خالته ولا ولد خالته ولا كذا دوز العرس في كذا خصني أنا نفوتو، وتلقى الناس يتحدثون ويتمشدقون بمثل هذه الأمور كأنهم آش كأن هذه الأعمال تقربهم من الله. لذلك ينبغي أن نعلم أن هذه الأموال مسؤولون عنها أمام الله. ثالثا، هذه الأمور فيها من الأذية ما الله به عليم، فيها الأذية للجيران، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار. تلقى الجيران فيهم اللي مريض فيهم اللي نيض لخدمته والناس ولا على بالهم، وإني أتعجب كل العجب، تلقى الناس تيجيبوا شي مجموعة شي جوق، وتتلقى عندهم الآلات باش تي يعني تيضربوا وتيلعبوا، ما تلقاهاش في المساجد، ما تلقاهاش في أكبر المصليات، تتلقاه هو دير العرس في دوار زيكي وتسمعوا الناس اللي في دوار العسكر، عرس من هذا عرس فلان هذا هو اللي بيتي. ألا تعلم أن هؤلاء شهود عليك أمام الله، غادي يشهدوا عليك أمام الله. هاد الناس تاو مزودين، يعني الباطل حادقين فيه بجميع صوره. وأنا كما ذكرت وأكرر، أنا ماشي في مقام الذي يجلد، ماشي تنجلد لا تنصوت لا، إنما هي الغيرة، إنما هو حب الخير لآبائي وأمهاتي وإخواني. ما بين لهم شي حاجة لتغضب الله تبارك وتعالى، ما بين لهم شي حاجة لتفشل لهم الفرح تاعهم والزواج تاعهم، ما بين شي حاجة لتأثر لهم على وليدتهم. إذا تتلقى واحد الأذية بالغة، وتتلقى شي واحد مريض تتلقى اش تينوض في جوف الليل ما تيخليهوش ينعس في جوف الليل، وتيبقى يدعي علاش على هذوك الناس. طيب أي خير يرجى من هذا العرس؟ أي خير يرجى من هذا الزواج الذي فيه إغضاب الله وإغضاب عباده؟ ما يمكنش نحن نفرحوا ونشطوا وحنا سدين عن نظرنا، ولا مثلا ندير الفرح اللي هو بواحد الصوره اللي ترضي الله تبارك وتعالى بلا ما نهجوا الناس وبلا ما نضروا بالاخرين، حتى الا ابتليتي اش لا تضر بالاخرين. انا حر، ايه انت حر، ولكن ما لم تضر، حريتك تقف عند حريه الاخرين. هذا الشيء راه ما كاين في الغرب اللي هما بعاد على الله وعلى الرسول، ما عندهمش هذا الشيء، هذا الشيء لو سمعوه يضحكون. ناهيك عن إغلاق الطرقات والممرات العمومية، الإنسان غادي لعمله تتلقى الطريق مسدودة يكشي بس ما كين كين واحد العرس تعاش تاع فلان، وجايب انت الدورة واحد 10 دقائق ولا 4 ساعة بتكلك ماش من الوقت تاعه. تلقى الناس اش تحطوا الخيام في المحلات والممرات العمومية، وهذا ممنوع إلى غير ذلك من المنكرات. لذلك عباد الله علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، أن نتقي الله تبارك وتعالى، وخاصة في هذه النقطة. ناهيك عن الخمور، ناهيك عن الخمور اللي هي تتداول وتتشرب فاج في الأعراس وتولي شي تتكى على شي. أش من فرحة هذا؟ أش من نشاط هذا؟ أش من عرس هذا بالله عليكم؟ وغالب الأفراح أش تتفرخ كي تنقولوا إحنا بخزين، غالب الأفراح هذا ضرب هذا انتقم من هذا الله المستعان. ويقع في ذلك من العظائم والجرائم ما الله بيعلم، وأنتم تعلمون هذه الأمور. إذن أي خير في هذه الأعراس إلى الناس أش غادي نبدأش بهذا النسق؟ أي خير؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كأني أرى أن بعض الأسئلة من خلال ما ذكرنا بعض إخواننا ربما يتساءل. أنا رادرت فعل توب إلى الله عفى الله عما سلف، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن العرس بهذه الكيفية يتوب الله تبارك وتعالى ويطلب الله يغفر له، يطلب الله يغفر له، وإلى القدوك الناس اللي هما بجنبه يحاولاش يطلب منهم أنهم يسامحوه، لأن الحق الذي بينك وبين الله هذا واضح يغفر لك الله، ولكن الذي بينك وبين العباد ينبغي أن تتحلل منه. هذا واحد. الأمر الثاني أن بعض الناس ربما قد يستهينون، يقول لك واشي بس ما كاين، تلقى تصلي وفي خير كثير والله المستعان من الناس اللي هم مزيانين، ولكن تيجي تلقى هذه النقطة وتعجز، تقول لك واشي بس ما كاين، قاعد إلا درت هذا الخطأ أشنا هو. لا، اعلم رعاك الله، واعلمي رعاك الله أن الزوجة والزوج يتوخيان من زواجهما أمرا أساسيا مهما. إيش متى تزوج راهتي بواحد الحاجة تحصل له اللي هي مهمة، ألا وهي البركة، ألا وهي البركة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ملي نبي نهنيو شي واحد بالعرس تاعو اش تنقولوا ليه؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. النبي صلى الله عليه وسلم تيدعي للعريس وتيدعي للعروسة باش بالبركة، ما دعا لهمش بشي دعاء اخر بكثرة المال ولا الصحة ولا كثرة الاولاد، لا بالبركة. البركة اللي هي اش؟ بحال داك الزيت اللي تياش اللي تيخلي الحركة غادية، الزيت اللي تيحرك الزواج وتيخليه غادي هو البركة تاع الله تبارك وتعالى. فإياك وإياك أن تكونا سببا في محقها. راه كاين بعض الأزواج اللي تيتغفلوا هاد الأحكام وتيقول لك شي بس ما كاين وتيدير المنكر، وبفعله هذا يكون قد محق بركة الله، لأن الحرام والبركة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. بيتي البركة تاعت الله تبارك وتعالى ما عندك إلا طريق وحدة، تبعد من الحرام. بيتي الحرام راك جريتي على البركة. إلا أنت متزوج باش الله يبارك لك في الجرية، واللي صورتي قدك مع هذه المرأة ويكون إن شاء الله وليدات تقرب يوم العين، إياك والمخالفة. باش ما ولو أغضبت جميع من في الأرض، ولو أغضبت أباك، ولو أغضبت أمك، فضلا عن خالك وخالتك وعمتك وعمك ومن في الأرض جميعا، غايتي هو إرضاء الله، ما عنديش شي غرض أخر. اللي بيزيدك للحرام لا تتوصل انت وداك الشيء سوق، أما أنا فلن أرتكب الحرام، لأن ارتكابي للحرام معناهاش، معناه واحد النتيجة حتمية، أنني ديك البركة اللي بيعطيني الله تنقول لي ما عندي ما ندير بها. قال الحق جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا الشرط الأول واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ رحمك الله أن البركات التي هي من الله معلقة على تقوى الله، وتقوى الله معناه أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا وقائيا. قاعدك الشيء اللي قلنا، قاعدك الشيء اللي قلنا. انت دابا الان المراه الا مشات للكوافور اش بيطرى؟ الا قعدت وتزينت في الدار اش غيطرى؟ الا الناس ما داروا الاختلاط اش بيطرى؟ ملك الله اش بيطرى؟ اش بيطرى ليك؟ الا انت ما لبستيش الخاتم اش بيطرى؟ الا ما طلعتيش للعماريه اش بيطرى؟ الا ما كانش تصوير هذا قبض في هذه وهذا اش بيطرى؟ منكرات اش بيطرى؟ بالله عليك واش بيطرى؟ والدينا تزوجوا كلهم باش بهذه الطرق. ناس تقضيوا الغرض والامور راه هي دايزه، ما كانش هذا اللي فيها اسراف وتبذير واغضاب لله جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لذلك الحرام إنسان يفصله، خاصة في بداية الزواج تاعه، خاصة في الزواج، لأن إذا ارتكبتي الحرام جريتي أش؟ جريتي على البركة، ما فيها لا إله ولا حتى، وانت غدا اللي غادي تجمع هاد السيدة وتحتاج هذا الأمر، هذيك اللي زيداتك من عمة أو خالة أو أم أو أو أو، والله لن ينفعك، ما غادي ينفعك حتى شي واحد، والو حتى شي واحد، ما غادي ينفعك، اللي غادي ينفعك إلا إلا رضيتي ربك جل وعلا. ومن التمس رضا الله، اللي تيلتمس الرضا تاع الله ويغضب الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. والذي يغضب الله ويلتمس رضا الناس فإن الله يغضب عليه، وهذه خسارة عظيمة، فإن الله يغضب عليه ويغضب عليه الناس. اللي تيبي الرضا تاع الله تبارك وتعالى وخلاص تغضبوا عليك، اعلم بأن القلوب بين إصبعي الرحمن، مجرد يرضى عليك الله إلا ويقلب القلوب فترضى عنك. بغيتي تغضب الله ولكن ترضي أمك وعمتك وخالتك وكذا مزيان، ولكن اعلم أن غضب الله موجب لغضب الناس، موجب لغضب الناس. لذلك الإنسان في الدنيا لا هم له إلا أن يرضي ربه، فالسعيد من كان مع الله، والأسعد منه من كان الله معك، من كان الله معه، السعيد من كان مع الله، أنا بغيت الله يكون معايا، والأسعد منه الأسعد أعلى منه رتبة من كان الله معه. الإنسان إذا ربح الله تبارك وتعالى ماذا خسر؟ ولكن إذا خسرت الله ماذا ربحت؟ إذا خسرت الله تبارك وتعالى عرف بأنها ما ربحت والو، ولكن إذا ربحت الله وخسرت الناس كلهم فأنت الرابح. لذلك الناس يتعقلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.